يا حلوي ناديلي وشوف مناديلي، يا حلوي ناديلي وشوف مناديلي، يا حلوي ناديلي، يا حلوي ناديلي وشوف مناديلي، يا حلوي ناديلي وشوف مناديلي. حرير هندي والطوب على قدك لونه جميل وردي زي بلون خدك، عندي حرير هندي والطوب على قدك لونه جميل وردي زي بلون خدك، والشل ده انا مخليه قلت الفرح اهديه، والشال ده انا مخليه قلت الفرح اهديه، واشعل انا ديلي واشعل انا ديلي، يا حلو ناديلي يا حلو اصلي الخير.